الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب موانع الميراث. ثم قال: وهي ثلاثة، أحدها اختلاف الدين، فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أما الكافر الأصلي فهو كذلك في نص الحديث، فلا يرث أحدهما الآخر. لكن المرتد فإن شيخنا رحمه الله يرجح أن المرتد مثل الكافر، لا فرق بينهما، كلاهما الحكم واحد. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رأي في المرتد أنه يورث ولا يرث، أن المرتد يورث ولا يرث، ويستشهد بذلك لفعل الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت. والرأي الآخر يقول: الحديث عام يشمل الكافر الأصلي والكافر المرتد، وهو الذي يرجحه شيخنا رحمه الله تعالى. قال الثاني: الرق، فلا يرث العبد أحدا ولا له مال يورث. العبد ليس له مال، فما فهو وماله لسيده. ولهذا الرق والكافر فإنهما من الجانبين، لا يرثان ولا يورثان، لا يرثان ولا يورثان. قال: ومن كان بعضه حرا ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية. هذا المذهب، إذا كان العبد بعضه حر وبعضه رقيق، فيرى المذهب أنه يرث بقدر هذه الحرية ولا يرث بقدر ما عنده من العبودية، يعني يتبعض في ذلك. والقول الآخر في المسألة أنه لا يرث ولا يورث، مثله مثل من كان رقيقا كله. وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. المانع الثالث: القتل، وهو مانع من جانب واحد. القاتل فإنه يورث ولا يرث، ولا يرث تعاملاً بقصده ونيته، ومن تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال: فلا يرث القاتل المقتول بغير حق. أما لو كان القاتل قتله بحق فهذا يرث، كالقصاص ودفع الصائل ونحو ذلك. وإن قتله بحق، نعم، كالقتل حداً أو قصاصاً أو قتل العادل الباغي عليه، فلا يمنع ميراثه. إن كان القتل بحق فلا يمنع من الميراث، لكن القتل بغير حق هو الذي يمنع من الميراث. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسائل شتى. إذا مات عن حمل يرثه، وقفت ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهما أكثر، وإلا ميراث أنثيين، وتعطي كل وارث اليقين، وتقف الباقي حتى يتبين. مات ميت عن حمل، عن حمل، هذا الحمل ما يدرى هل هو ذكر أم أنثى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ميراث الحمل أننا نقدر إما أن يكون هذا الحمل ذكرين أو أنثيين، إما أن يكون ذكرين أو أنثيين. فإذا قدرنا هذا الحمل، طبعا نحن ننظر إلى أكثرهما حظا للحمل فنجعله إياه. فمثلا لو مات ميت عن أم وحمل وعم مثلا، أيهما أكثر بالنسبة للحمل؟ أن يكون ذكرين أو يكون أنثيين. نقسم المسألة أم وبنتين وعم، كم للأم؟ السدس. وللبنتان وللبنتين كم؟ الثلثان، والبقي للعم. طيب لو كان عن أم وذكرين، الأم تأخذ إيش؟ السدس، والذكران الباقي كله. إذن في هذه الحالة لهم نصيب الذكرين أكثر، نصيب الذكرين أكثر، فنجعل الحمل نقدره أنهما ذكران. طيب عندنا الآن أم وعم، العم هل نعطي شيء؟ إذا كان محجوبا بهذا الحمل فما نعطيه شيء حتى يتبين لنا الحمل. الأم نعطيها اليقين، ما هو اليقين بالنسبة لها؟ السدس، السدس. ولا وفي هذه الحالة فإن الأم لا يتغير سواء ذكر أو أنثى، لأن ميراثها وجود فرع وارث السدس. ها؟ ارفع صوت. الزوجة، احنا قدرنا مسألة الآن، فلو هلك هالك، نعم، عن زوجة وأم وحمل، عن زوجة وأم وحمل. الزوجة اليقين بالنسبة لها كم نعطيها؟ الثمن. والأم اليقين بالنسبة لها كم نعطيها؟ السدس. والباقي ننتظر بعد ذلك. إن كان ذكرين فيأخذون الباقي، وإن كانت أنثيين تأخذ الثلثين، وإذا بقي شيء يكون رد. إذن بالنسبة للحمل نعطيه ما كان أكثر من ميراث الذكرين أو الأنثيين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره، أعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يعلم حاله، إلا يفقد في مهلكة أو من بين أهله فينتظر 4 سنين ثم يقسم المال. يقول: إذا كان هناك مفقود فإننا نقسم المسألة. المفقود الآن محدد، رجل، امرأة، فنجعله كأنه موجود ونقسم المسألة. هب أن هذا الرجل مفقود والورثة زوجة وبنت وعم، الزوجة وانا كم نعطيها؟ ها؟ الزوجة المفقود الزوج، يلا المفقود الزوج، كم نعطي الزوجة؟ في عندنا ايش؟ عندنا بنت، إذا نعطيها الثمن. كم نعطي البنت؟ لوجود ايش؟ هذا الزوج من معنى عندنا عم، العم ننتظر كم يأخذ الزوج؟ الزوج كيف زوج؟ هذه نفس المسألة اللي ايش؟ راحت علينا قبل كذا. يعني احنا بقينا زوج وزوجة وانتم ماشيين معايا انت، يعني صحيتوا بالأخير؟ بس قبل ما اصحنا يعني صحيتوا قبلي. ها؟ طيب خلى الابن هو المفقود. يلا عندي زوجة وابن وايش؟ وعم. طبعا العم ساقط. زوجة وابن كم نعطي الزوجة؟ المفقود الآن ابن، نعطي الزوجة كم؟ الثمن، الثمن. الاحتمال هذا يرجع والعم يسقط طبعا، إن ما رجع العم هو اللي أخذ الباقي. قال هنا: نعطي كل وارث اليقين الذي يأخذه ونقف الباقي حتى يعلم إيش حال. يعني الزوجة هنا ما نعطيها الربع، لا نعطيها الثمن يقينا، لأن يعني الثمن قطعا تأخذه، لكن لو فقد الولد وحكم بعد ذلك بعدم وجوده نكمل لها إيش؟ نكمل لها ماذا؟ الربع. وهكذا لو كانت في أم نعطيها السدس، ولو فقد الابن هذا نكمل لها إيش؟ الثلث. إذن يعطى كل وارث اليقين. قال: وقفت الباقي حتى يعلم حاله. طيب المذهب هنا يرى أن متى ننتظر هذا المفقود؟ قال: إن كان فقد في غير مهلكة، في سلامة، يعني راح التجارة راح كذا، ف نعطيه مهلة منذ ولادته إلى أن يبلغ 90 سنة. قالوا 90 سنة يعني هذه السن، هذا سن الموت والنهاية. وإن كان غيابه مظنة الهلكة في حرب أو في بلد فيه مرض خطير، قالوا نعطيه 4 سنين، الحكم عليه 4 سنين. وفي كلا المسألتين القول الآخر أن الحاكم يجتهد ويحدد المدة، وهذا هو رأي شيخنا رحمه الله تعالى. قال: وإن طلق المريض في مرض موت المخوف امرأته طلاقا يفهم فيه لقصد حرمانها عن الميراث لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته، وإن كان الطلاق رجعيا توارث في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض. يقول: وإن طلق المريض في مرض موت المخوف، يعني مرض الموت الذي غالبا هذا المرض خطير، سابقا مثل الطاعون ولاحقا الآن مثل السرطان، قال: وفي هذه اللحظات وفي هذا الوقت وقت المرض طلق الرجل امرأته مما يفهم فيه قصد حرمانها، فهنا ترث ولا يعتبر هذا الطلاق، قال لقصد حرمان عن الميراث ثم يسقط لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته. ما دامت في عدته، هنا المؤلف يقول ما دامت في عدته، ظاهر الأدلة ظهر الكلام بالنسبة للمؤلف، العدة سواء عدة متوفى عنها زوجها أو عدة المطلقة ثلاثا أو عدة المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين طلقة رجعي، لكن المقصود هنا عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة طلاقا إيش طلاق ثلاث. وفي الحقيقة إذا كانت المرأة في عدتها فحكمها حكم الزوجية، لكن البحث إذا انقضت العدة، إذا انقضت العدة ولم يقسم المال، فهنا إن كان الطلاق طلاق في هذه الفترة فإنه يعامل بنقيضه، وإن كانت انقضت العدة فأصبحت امرأة انفصلت عنه. لكن عدة المرأة الرجعية، لاحظ، وإن كان الطلاق رجعيا هنا سواء في مرض الموت أو في الصحة، فإن المرأة التي طلاقها طلاقا رجعيا حكم وحكم الزوج، حكم وحكم الزوج. وهذا ما يأتينا إن شاء الله في العدد، الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، فإن المرأة في العدة لو مات زوجها ترثه بالإجماع، سواء طلقها طلاقا وهو مريض أو غير مريض، هذا اسم الطلاق الرجعي واسم المرأة الرجعية. المرأة الرجعية لها حكم الزوجة فيما يجب للزوجة في كل شيء، في النفقة، في القسم، أيضا لو جامعها زوجها وهو مطلقها هذا رجوعها، ولهذا الواجب أن تبقى في بيت الزوجية ما تنصرف، لأن لا تزال في ذمته، لا تزال في عصمته. ولهذا قال المؤلف هنا: وإن كان الطلاق رجعيا توارث في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض، سواء كان في الصحة أو في المرض. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث فصدقهم أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه. يقول: إن أقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث، شخص الورثة كلهم قالوا هذا نعم هذا مشارك لنا في الميراث وهو صدقهم بذلك، قالوا يقسم الميراث بينهم وهو وارث معهم، أو كان صغيرا مجهول النسب أيضا كذلك يكون معهم، يثبت له الميراث ويثبت له النسب في الصورتين، يثبت له الميراث ويثبت له النسب، لأن في الصورة الأولى صدق ذلك، وفي الصورة الثانية هو صغير مجهول كذلك. وإن أقر به بعضهم، بعض الورثة قال هذا نعم مشارك، وبعضهم أنكر قال لم يثبت نسبه، وهذا بالإجماع لم يثبت نسبه، لأن بعضهم أقر وبعضهم أنكر. وأما الميراث له فضل ما في يد المقر عن ميراثه، له فضل يعني الأخوان مثلا، وهناك أخ ثالث واحد منهم قال هذا أخونا يرث معنا، والآخر قال لا ليس أخا لنا، الذي قال ليس أخا لنا يأخذ نصف المال، لأن المال بالنسبة له بين إيش؟ بين أخوين، والذي قال هو أخ لنا يعطى من نصيبه الثلث، يعطى من نصيبه الثلث لأنه أقر بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الولاء وباب الميراث بالولاء. باب الولاء، الولاء لمن أعتق، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أقر وقرر هذه القضية كما في حديث عائشة، وإذا أعتق فله الولاء فسوف يرث، سوف يرث بعد ذلك هذا المعتق إن لم يكن له ورثة، إن لم يكن له ورثة فهو الوارث، سواء كان ذكرا أو أنثى، وهو عصبة، ولو كان ميتا عصبته، المتعصبون بأنفسهم هم الذين يرثون أبناءه أو ثم بعد ذلك أباءه ثم أجداده إخوانه ثم أعمامه، مثل ما أخذنا في العصبة بالنفس. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب العتق وتعليق العتق على شرط، وباب التدبير، وباب المكاتب، وباب أحكام أمهات الأولاد. العتق كما أشرنا سابقا مرتبط بالجهاد، مع الجهاد يعود العتق بصرف النظر عن اللون، ليس قضية أن يكون لونه لونا أسمر، بل ربما يكون من الدول التي يكون فيها اللون الآخر، فالمقصود أنه مع الجهاد يحصل العتق. ذكر المؤلف هنا التدبير، التدبير إذا قال الرجل أنا إذا مت فأنت حر، يعني دبر حياته. والمكاتب يتكاتب مع سيده باتفاق بينهم في مال يعطى، إما مال مبعض أو مال مؤجل إلى وقت. وأحكام أمهات الأولاد، الرقيقة إذا تسرب بها زوجها سيدها وحملت ثم أنجبت، هذه أم ولد، تصبح حرة بمجرد أن يموت زوجها، بمجرد أن يموت زوجها فإنها تصبح حرة، لأنها أم حر، أم حر، لأن هذا الابن ولد الحر، ولد السيد، سيد هذه الجارية. وهذا من معاني حديث أن تلد الأمة إيش؟ ربتها، أن تلد الأمة ربتها. اقرأ يا خليل كتاب النكاح. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. ثم قال: النكاح من سنن المرسلين. النكاح ليس خاصا بهذه الأمة وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النكاح من سنن المرسلين جميعا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النكاح من سنن، يعني النكاح هو سنة، في الأصل أن النكاح سنة مؤكدة، أحيانا يكون واجبا وذلك إذا خاف على نفسه من الزنا وهو قادر، أو رجل عنده شدة شبق، شدة الشهوة وهو قادر، فحتى لا يقع في الحرام يجب عليه الزنا. وأحياناً يكون مباح، قالوا للرجل العنين ضعيف الشهوة وكبير السن، وأحياناً يكون محرماً، قالوا أيضاً للفقير الشديد ولا شهوة له، وأحياناً يكون محرماً مكروهاً سابقاً مكروهاً، وأحياناً يكون محرماً، وهذا بالنسبة للزوجة الخامسة، للزوجة الخامسة يحرم عليها تزوج الزوجة الخامسة. وما بقي من بعد ذلك فهو داخل في دائرة الاستحباب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة. لا شك أنه هو أفضل، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من تركه لقصد التخلي للعبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل لما أراد ذلك، منعه ورده وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أي مؤنة النكاح، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء يعني منع للشهوة، كما يفعل أكرمكم الله مع فحل الضأن ونحو ذلك، يعني مثل رض عروق الخصيتين حتى تعدم هذه الشهوة، الصوم يكون له كذلك، فإنه يضعف شهوته. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أراد خطبة امرأة، ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة، إلى ما يظهر عادة. للحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أنه اذهب فانظر إليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وينظر إلى ما يظهر منها عادة. المؤلف قال: كوجهها وكفيها وقدميها وأطراف يعني ساقيها ورقبتها، ما ينظر منه المحارم عادة للنساء الذين هم محرم لها. قال: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن إليه. أيضا هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا إذا تبين أنهم ردوا أمره، أو أن الذي خطب أشار له لا بأس بالخطبة، يعني يسكن إليه فيوافق له بذلك. قال: ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة. لا يجوز التصريح بخطبة معتدة. المعتدة هنا البائن، المطلقة ثلاثا أو المتوفي عنها زوج. أما المعتدة بالطلاق الرجعي فهذه في عصمة رجل، ما يجوز لا تعريض ولا تصريح، هذه لا تزال إيش في عصمة رجل، لكن توفى عنها زوجها أو المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى، فهنا لو أرادها الرجل لا يجوز أن يصرح في خطبتها، لكن يعرض: لا تفوتيني بنفسك وأنا في مثلك راغب ونحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، طبعا الدليل على هذه المسألة: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، من خطبة النساء أي في حال العدة. قال: ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، فيقول: أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه فيقول: قبلت أو تزوجت. النكاح لا ينعقد إلا بصيغة الإيجاب والقبول. الإيجاب اللفظ صادر من من؟ من ولي المرأة، يقول: زوجتك بنتي فلانة أو أختي فلانة. والقبول اللفظ الصادر من الزوج، اللفظ الصادر إيش؟ من الزوج. هذا ركن من أركان النكاح. لكن هل يجب كما هو في المذهب القول بهذه الألفاظ: زوجتك أنكحتك، ولا يعدل عنهما؟ المذهب عندنا حصر النكاح بهذين اللفظين، أنكحتك وزوجتك، أي الإيجاب يكون محصوراً بهذين اللفظين. والرواية الأخرى في المذهب أنه أي لفظ تعارف عليه الناس بتحقيق ذلك فيتحقق به هذا النكاح، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية واختيار شيخنا رحمه الله تعالى، لأن العقود العبرة بها، العبرة فيها بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة بالعقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود، هذه خطبة طبعا وتلك خطبة، والفرق بينهما الخطبة الوعظ والخطبة خطبة النساء. قال: ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته، واتقوا الله تسألون به الأرحام، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ثم قال: ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. الإعلان أي إشهاره وإظهاره، إعلان النكاح أي إشهاره وإظهاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. فيستحب إعلان النكاح بما يعني يكون فيه إعلان وبالإضاءة ونحو ذلك. والضرب عليه بالدف للنساء. والرواية الأخرى في المذهب إباحة الدف للجميع، للرجال والنساء، للرجال والنساء. وشيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين قال إن المسألة راجعة للعرف، فإذا كان العرف أن الدف لا يستعمل إلا للنساء فهنا يكون إما مكروهاً أو محرماً، وإن كان العرف أن الجميع يستعمله بلا كراهة فإنه يستعمل، إذا الجميع استعمل فإنه يكون جائز استعماله بلا كراهة، يقول الشيخ: لأن المقصود هو الإعلان، والإعلان عند الرجال أظهر لا شك من النساء، النساء غالباً مغلق الأمر بالنسبة لهن، لكن الرجال أمر مكشوف، والحديث يدور حول الإعلان: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: فإنه يكون جائزاً لأنه المقصود في الإعلان. بالنسبة لنظر الرجل لامرأته أثناء الخطبة، ذكر أهل العلم لها ضوابط: أن تكون بلا خلوة، وأن يكون عازماً على الزواج، وأن ينظر إلى ما يظهر غالباً، وأن يغلب على ظنه الإجابة، كل هذه حماية لأعراض الناس. والنظر إلى المرأة في هذه الحالة الحاجة تبيح، لأن المحرم من باب تحريم الوسائل، المحرم الآن قسمان: محرم يكون من باب تحريم الوسائل، ومحرم يكون من باب تحريم المقاصد. فالميتة الآن وشرب الخمر هذا حرام من باب المقاصد، يعني هذا الحرام تحريما مؤكدا، ولهذا لا يباح ما كان محرما من باب تحريم المقاصد إلا للضرورة. وأما ما كان محرما من باب تحريم الوسائل فالنظر للمرأة وسيلة للوقوع في الحرام في الزنا، فهذا يباح للحاجة، فهذا يباح للحاجة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين. ذكر في الباب السابق أركان النكاح، وهي الإجاب والقبول، الإجاب والقبول. بعضهم يضيف ركنا ثالثا وهو في الحقيقة أشبه ما يكون تحصيل حاصل، وهو الخلو من الموانع، وهو الخلو من الموانع. لكن الركنان اللذان يتحقق فيهما النكاح هما الإيجاب والقبض. بمجرد تحقيق الإجابة والقبول تم النكاح والعقد شرعا. باب ولاية النكاح، هنا يتحدث عن واجبات النكاح، عن شروط النكاح أقصد. في الباب السابق الأركان، وفي هذا الباب شروط النكاح. وشروط النكاح ذكرها أهل العلم هي ستة، المؤلف سيتحدث عنهما: الولي، والإشهاد، والكفاءة، والرضا، والتعيين، والمهر. والتعيين والمهر، هذه شروط النكاح. قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين مسلمين. الآن ذكر شرطين من هذه الشروط: لا نكاح إلا بولي للحديث، لا نكاح إلا بولي. وهذا الولي المذهب عندنا أن الحديث لا نكاح إلا بولي نفي الذي ورد في الحديث نفي الصحة، يعني لا يصح النكاح إلا بولي. وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. مذهب الحنفية أن النفي هذا ليس نفي صحة، وإنما نفي كمال، وإنما نفي كمال، يعني لا نكاح كاملا. ولهذا عندهم يستحب الولي لكن لا يجب، يستحب الولي لكن لا يجب، لا يجب. والقول الأول هو الذي أشرت له، اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. قال: وشاهدين من المسلمين. أيضا شاهدان من شروط النكاح كما هو في المذهب. للحديث السابق: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لكن هذا الحديث فيه نظر في الإضافة، إضافة شاهدي عدل. ولهذا القول الآخر في المسألة، طبعا هذا المذهب يشترط الإشهاد للحديث السابق، والقول تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. قالوا: فذكر الله عز وجل في الرجعة وهي استدامة النكاح هذا الإشهاد. قالوا: فيكون في البداية، فيكون في البداية. القول الآخر وهو مذهب الإمام مالك عدم اشتراط الإشهاد، عدم اشتراط الإشهاد، لأن الله قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يذكر الإشهاد. والآية السابقة في الرجعة الإشهاد مستحب وليس واجبا. والحديث فيه نظر، ولهذا هذا الرأي يرجحه شيخ الإسلام تيمية وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه لا يشترط الإشهاد، إن وجد فلا بأس به وإلا لا يشترط. قال: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوه. هو أولى الأولياء الأب، ثم أبوه، أبو الأب وإن علا. قال: ثم ابنها، إن عدم الأب وإن على الابن وإن نزل، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب الأقرب، الأخوان، الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم الأعمام، العم الشقيق، ثم العم لأب. قال: ثم الأقرب، فالأقرب من عصباتها، ثم معتقها، إذا ما يوجد لها عصبة المعتق لها، ثم الأقرب الأقرب من عصبات المعتق، فإن لم يوجد ثم السلطان، ثم السلطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فله مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا حصل الشجار في الولي وفي نحو. قال: فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان ولي من لا ولي له. قال: ثم السلطان ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه، يعني الأب لو وكل شخصا يقوم مقامه، يوكل في العقد. الأخ لو كان وكل شخصا فكل وكيل لهؤلاء يقوم مقامه. قال: ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب، يعني إذا وجد الجد والأب لا يصح أن يزوج الجد مع وجود الأب، إذا وجد الأقرب في الولي هو الذي يزوج، إلا إذا كان وكله في ذلك. طيب، إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل، يعني عدم الأهلية. هذا الولي اللي هو الأقرب أخ مثلاً صغير، وفي عم شقيق كبير، فهذا لعدم الأهلية فإنها تنتقل إلى الأبعد أو زائل العقل، فيه جنون. قال: أو مخالفاً لدينها. كذلك هذا الولي الأقرب فإنه مخالف لدينها فتنتقل الأبعد. أو عاضلاً، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. كان هذا الولي عاضل يؤخر زواجها، ما يريد الزواج، تنتقل إلى الولي إيش؟ الأبعد. قال: أو عاضلاً لها أو غائباً غيبة بعيدة. غائب الولي هذا غيبة بعيدة، وغيبة بعيدة قالوا يعني تحدد بمسافة السفر. وهذا الموضوع يعني بالنسبة لذلك الوقت يعرض، لكن في وقتنا الحاضر في الغالب غير وارد، لأنه وإن كان بعيداً تتم وسائل الاتصال فيوكل شخصاً ونحو ذلك. لكن الضابط العام إن لم يتمكن من وصول هذا الولي، وقد يكون هذا موجود في وقتنا، فإن لم يتمكن من وصول هذا الولي فتنتقل إلى الأبعد. قال: ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطاناً أو سيد أمه. ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه، تخالف الدين هذا يقول لا ولاية فيه إلا المسلم إذا كان سلطاناً. فالسلطان المسلم له ولاية على الجميع. أو سيد أمه، سيد والأمة عنده كافرة أيضاً هو إيش؟ يكون ولياً لها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الاستئذان في التزويج. الآن يتحدث عن ركن، عن شرط آخر وهو الرضا، وشرط رابع هو الكفاءة. احنا تحدثنا عن شرطين سابقين وعرفنا البحث فيهما، الولي والإشهاد. الآن نأخذ شرطين آخرين وننظر في البحث فيهما. قال: وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم، ويستحب استئذان البالغة، وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنه. فرق هنا المؤلف رحمه الله تعالى بين الثيب والبكر، بين الثيب والبكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، يعني الثيب، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. قال: أن تسكت. فالسكوت علامة إيش؟ علامة الرضا. لكن اصحك تقول هذا في مجلس حصل نقاش وناس سكتين، قلت: السكوت علامة الرضا، ماذا يقول لك؟ شبهتني بإيش؟ بالبكر. يعني هذا في العرف القبلي. ولهذا أنت لك مندوح بعبارة أخرى، وتسلم من العتاب. كما قال الإمام الشافعي: السكوت في معرض البيان موافقة، السكوت في معرض البيان موافقة. وتبتعد عن السكوت علامة الرضا، لأن السكوت علامة الرضا ينصرف الذهن مباشرة إلى البكر. فالسكوت في معرض البيان موافقة. أو الشخص إذا طلب منه رأيه فسكت، نفهم منها أنه موافق ونحو ذلك. المؤلف هنا ابن قدامة رحمه الله ذكر أن الأب يجبر أولاده ذكوراً وإناثاً الصغار، يعني أقل من 9 سنوات. لو زوج هذا سواء كان ذكراً أو أنثى، قال يجبر هؤلاء، وهكذا من بعد هذا السن إلى البلوغ كذلك. قال: ذكور وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنه، بغير إذنه. قال: ويستحب استئذان البالغة. البالغة فقط استحب، وإلا له الإجبار. وهذا رأي في المسألة. الرأي الآخر أن البكر لا يجوز إجبارها، ولا بد من رضاها، ورضاها سكوتها، لكن لا بد من رضاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، واختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وأما الثيب فبالإجماع لا يجوز لوليها أن يجبرها، لا يجوز. ولهذا قال: وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم. وهذا بإجماع أهل العلم أن الثيب لا يجوز زواجها إلا بإذنها، وإذنها موافقتها الصريحة حتى تستأمر. قال: وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة، ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها. يقول: هذا البحث فقط للأب، هو الذي يجبر، أما بقية الأولياء من غير الأب ليس له الإجبار. وطبعا القول الراجح هذا من باب أولى، القول الراجح أن الأب لا يجوز له الإجبار، فكيف بغيره؟ المذهب يقول: غير الأب لا يجوز له تزويج صغيرة ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها. وإذن الثيب الكلام، وإذن الثيب الكلام تصرح بذلك، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. قال: وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها بغير رضاها. هذا الشرط الرابع، هذا الشرط الرابع، وهو الكفاءة، وهو الكفاءة، أن يكون كفءاً. ما جمع كفء؟ أكفاء ولا أكفاء؟ جمع أكفاء ولا أكفاء؟ يخطئ البعض ويقول أكفاء، وأكفاء جمع كفيف أعمى، أكفاء جمع كفء اللي هو الكفء. هذا أحيانا أنت تمدح ناس تقول: هؤلاء مجموعة أكفاء، هذا مجموعة عميان أنت تقول. أكفاء جمع كفيف، وأكفاء جمع كفء. هذا الشرط الرابع وهو الكفاءة. لكن ما هي هذه الكفاءة؟ المذهب هنا ذكر اشتراط الكفاءة، قال: لأن في ذلك مصالح الناس، وعند عدم الكفاءة لا تستقيم هذه المصالح. فالكفاءة رأوا أنها ما تكون بالمثلية في الحال والمركب ونحو ذلك. الرأي الآخر: ما هي الكفاءة؟ الكفاءة هي الخلق والدين، الخلق والدين. وهذا مذهب المالكية، أن المعتبر بهذه الكفاءة والخلق والدين، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية واختيار شيخه، ولو اختلف النسب، لأن النسب معتبر عند المذهب أنه من الكفاءة. قالوا: ولو اختلف النسب إنما الكفاءة هي بالخلق والدين. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بن جحش القرشية من زيد بن ثابت، زيد بن الحارثة، فزوجه هذه المرأة إيش؟ القرشية. وتزوج أيضا بلال من أخت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع. فالقول الآخر أن الكفاءة المقصود فيها الدين والخلق. قال: والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وليس العبد كفءا لحرة، ولا الفاجر كفءا لعفيفة. الفاجر كفءا لعفيفة تدخل في الدين، تدخل بالكفاءة في الدين. ولهذا الزاني ليس كفءا للعفيفة، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا تنكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولهذا الزاني على هذا القيد وهو الكفاءة تدخل فيه، وهو على اختيار أيضا شيخنا رحمه الله تعالى أنه يحرم تزويج الزاني على العفيفة ولا تزويج الزانية على العفيف إلا إذا تاب، إلا إذا تاب، إلا إذا تاب. والقول الآخر أنه لا يحرم، لكن هو الأولى والسلامة في السلامة منه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها، يعني هو الولي ابن عمها مثلا ولا يوجد ولي إلا هو ويريد أن يتزوجها، قال فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها، لحديث عبد الرحمن عندما تزوج أم حكيم قال لها، قال أم حكيم بنت خالد: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. فقال: قد تزوجتك، قد تزوجتك. فكذلك لو وجد الولي للمرأة فإنه يعقد عليها ويتزوجها إيجابا وقبولا، يعني هو الولي وهو الزوج. قال: وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد. كذلك السيد إذا زوج أمته عبده هو الذي يقوم في الإجابة والقبول طرفي العقد. وإن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة الشاهدين، ثبت العتق والنكاح. وهذا الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية عندما أعتقها وجعل عتقها صداقة، وجعل عتقها صداقة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تزويج العبيد والإماء. قال: وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار. طبعا بقي علينا من شروط النكاح ماذا؟ احنا ذكرنا كم شرط؟ 6. أخذنا الولي، وأخذنا الإشهاد، وأخذنا الرضا، وأخذنا الكفاءة. بقي التعيين. التعيين لأن العقد على الأعيان، على هذا العريس وعلى هذا العروس، ولهذا لا بد منه، لا بد من التعيين، إما بالاسم أو بالوصف، يعني زوجتك بنتي فلانة، أو زوجتك البنت الذي أوصافها كذا وكذا وكذا. فلا بد من التعيين، وهو شرط من شروط النكاح، إذ أن العقد لا يتم إلا بذلك، العقد لا يتم إلا بذلك، ويترتب عليه الأنساب والميراث والحقوق، ولهذا لا بد من التعيين. فلا يصح زوجتك واحدة من بناتي، لا بد من التعيين. أما المهر فسيعقد له المؤلف رحمه الله بابا مستقلا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تزويج العبيد والإماء. قال: وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيد الصغار بغير إذنهم، وله تزويج أمة موليته، يعني زوجته لو لها أمة أو من هو ولي عليها، فله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها، ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح. هذه مباحث كلها تتعلق في نكاح ماذا؟ العبيد والإماء. وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، يعني خرج عن سيده، وهذا النكاح يعتبر نكاح فجر وعهر وليس نكاحا صحيحا. فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته، يتحمل ذلك إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو المهر. فالسيد لو أراد أن يفديه هو بين أمرين: إما قيمته إن كانت أقل من المهر، أو بالمهر إن كان أقل من قيمته، ينظر بالأقل ويفديه بذلك. فإن كان العبد يساوي 1000 دينار والمهر 2000 دينار لا شك أنه أقل، وإن كان العكس فيفديه بالأقل. قال: ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم، يعني هذا حر نكح أمه ظناً منه أنها حرة، لأن الحر لا يجوز له أن ينكح أمه، يتسرى بها، لكن أن ينكحها ويتزوجها إلا بشروط ثلاثة سيتحدث عنها المؤلف الآن. ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح، فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول، وإن أصابها فله مهرها، يعني إن كان لم يدخل بها لا شيء عليه لأنه ظن أنها حرة وليست حرة، وإن كان دخل بها فلها المهر، وإن أولدها يعني حملت من هذا الشيء فولده حر يفديه بقيمته، يفديه لأنه لم يأتي لها عن طريق التسري فتصبح أم ولد، وإنما نكحها نكاحا فهنا يفدي هذا الأمة، يفدي هذا المولود، لأن الله قال ومن لم يستطع منكم طولا. شوف هذه الشروط التي متى يتزوج الحر الأمة بشروط. أولا ومن لم يستطع منكم طولا، طولا يعني المهر، ما يستطيع أداء المهر للحرة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم إيمانكم بعضهم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم. شوف الشرط الثاني خشي العنت، خشي على نفسه من شدة الشهوة، وإلا لا يجوز له أن تزوج أمه. ذلك من خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم، ومع ذلك الله يقول الصبر خير حتى يفرج الله لك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويرجع وإن أولدها فولده حر يفدي بقيمته ويرجع بما غرم على من غره، يعني هو يفدي هذا المولود بقيمة لكن يأخذها يرجع فيها على من غره، من خدعه بأن هذه حرة وليست إيش؟ وليست أمه، فيرجع بذلك. ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء، فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. يقول يفرق بين هذا الحر هل ممن يجوز له النكاح من الأمة أو مما لا يجوز، تتحقق فيه الشروط وما تتحقق. فإن كان ممن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء فكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى سابقا، وإن كان ممن يجوز له ذلك يعني تحققت فيه الشروط العنت ولا يستطيع الطول، قال فإن كان ممن يجوز ذلك فرضي، هو رضي بذلك بتلك الشروط، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق، ليس كمن تسرى بأمته، ليس كمن تسرى بأمته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المحرمات في النكاح، اقرأ يا خليل. طيب، هذا البحث مر علينا مراجعته سريعا، المحرمات بالنسب كم واحدة؟ سبعة، نص الله عليهم في القرآن، هو إذا نتحدث عن المحرمات في النكاح سبعة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. طيب المحرمات بالصهر أربعة، زوجة الأب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف يعني ما مضى، زوجة الإبن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أم الزوجة وأمهات نسائكم وإن علون، وإن علون الأم وإن علت، سواء الأم من طريق الأم أو الأم من طريق إيش الأب، كلها داخلة في أمهات نسائكم، زوج المرأة محرم لجداتها كلهن عن طريق الأم وعن طريق إيش؟ الأب. الرابعة بنت الزوج. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. اشترط الدخول في الرابعة فقط، أما الثلاثة الأول فمجرد العقد تحصل المحرمية، مجرد العقد لا يشترط الدخول، زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة. أما بنت الزوجة لا تكون محرما لها حتى تدخل بأمها اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب هذه هي المحرمات. هل المؤلف ذكر شيء؟ الرضاع يحرم الرضاع ما يحرم من إيش؟ من النسب، يعني الرضاع مثل النسب، وسنأخذ الآن الرضاع بالتفصيل يا شباب. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في التحريم بالجمع. هذا التحريم يا شباب التحريم المؤبد، ما ذكر المؤلف في الباب الأول تحريم مؤبد، أنت محرم لهؤلاء النساء ويحرمن عليك تحريما مؤبدا. لكن هناك من النساء من يحرمن عليك تحريما مؤقتا. قال فصل في التحريم بالجمع، ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها. اعلم أن اللاتي يحرمن عليك تحريما مؤقتا ينقسمن إلى قسمين، بسبب الجمع أو بسبب عارض. بسبب الجمع أو بسبب إيش؟ عارض. بسبب الجمع المرأة وأختها أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، يحرم عليك أن تجمع بين هاتين. بسبب عارض المرأة التي في عصمة رجل، يحرم أن تزوجها في عصمة رجل. المرأة التي في العدة طلاق رجعي، يحرم عليك أن تتزوجها. المطلقة ثلاثا، يحرم عليك أن تتزوجها حتى تنكح إيش؟ تنكح زوجا غيره، أو طلقة واحدة وطلقة ثانية وانتهت العدة، أقصد انتهت العدة يعني أصبحت بائن منك بينونة صغرى، بينونة، هذه المرأة تحرم عليك. أيضا المرأة التي تحرم عليك المرأة المحرمة، يحرم عليك أن تخطبها وأن تعقد عليها. أيضا المرأة الكافرة غير الكتابية حتى تسلم، حتى تسلم. إذن هذا تحريم إيش؟ تحريم عارض، هذا تحريم عارض وتحريم مؤقت، مؤقت ليس كالتحريم السابق تحريم مؤبد. قال ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها، ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة وربع بإجماع أهل العلم، ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين، والمملوك الرقيق ليس له أن يجمع إلا اثنتين، فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد. جمع بينهما في عقد واحد فسد العقد، وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما. إن كان عقد على أخت ثم عقد على أخت لها ثانيا، العقد الثاني هو الفاسد، أما العقد الأول صحيح. وإن عقد عليهما سويا فسد العقد في كليهما. قال وأن ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة، وإن كانت أما وبنتا ولم يدخل بالأم، وإن كانت أما وبنتا تحت يده ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها. من يقصد بها فسد نكاحها وحدها؟ يعني كافر أسلم ومعه أم والبنت ولم يدخل بالأم، أي النكاح الذي يفسد؟ نكاح الأم ولا نكاح البنت؟ ها؟ لماذا؟ لأن الأم ولا البنت؟ الأم، لأنها أم، والله قال وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم كيف البنت تكون معه وأمها هو محرم لها حتى لو لم يدخل بالبنت؟ ولهذا إن كان معه أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاح واحدة، وإن كان قد دخل بها فسد نكاحها وحرمتا على التعدد. يعني لو كان معه أم وبنته ودخل بالبنت، الأم تحرم لأنه أمهات نسائكم، والبنت تحرم لأنه دخل بها، والبنت تحرم كذلك، فتصبح الأم والبنت كلاهما العقد فسد. لماذا الأم تحرم؟ قلنا لأنه أمهات نسائكم. ولماذا البنت تحرم؟ لأنها ربيبة دخل بأمها، فإذا كان دخل بأمها أصبح محرما لهذه الربيبة، وبالتالي كلا النكاحين يكون إيش؟ فاسدا. قال: وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعة، كما حصل مع غيلان، كان معه عشرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أمسك أربعة وفارق سائرهن. لغلال بن سلمة: وسواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن، يختار سواء النساء الأوائل أو. قال: وكذلك العبد، فإذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين فإنه يمسك اثنتين ويسرح الأخريات. قال: ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. إن كان الطلاق رجعيا فالأمر ظاهر، يعني رجل متزوج واحدة وطلق طلاق رجعي. طلاق رجعي قلنا ما معنى طلاق رجعي؟ يعني طلقها طلقة واحدة أو الطلقة الثانية ولا تزال في العدة، ولا تزال في العدة، هذا اسمه طلاق رجعي. وهذه المرأة اسمها امرأة رجعية، زوجتك لها كل ما للزوجة من أحكام، متى تنفصل عنك؟ إذا انتهت العدة، تكون بينونة صغرى، بينونة صغرى، انفصلت عنك لكن بينونة صغرى، بإمكانك تتزوجها لكن بعقد جديد ومهر جديد. لكن لو كانت في العدة بلا عقد ولا مهر ترجع لها، وحسبت الطلقة طبعا. ولهذا إن كان الطلاق هنا رجعيا فالأمر ظاهر، لا يجوز لك أن تتزوج امرأة وقد طلقت أختها ولا تزال في عدتها، لأنها لا تزال في ماذا؟ في عصمتك، فبالتالي أنت جمعت بين إيش؟ بين أختين. فإن كان الطلاق رجعيا فالأمر ظاهر بأنه يحرم عليك ذلك. وإن كان الطلاق بائنا أي الطلقة الثالثة، والمرأة الآن في عدتها بالنسبة للثالثة لكن الطلاق بائن بينونة كبرى أو الخامسة، فالمذهب عندنا هنا كما صرح ابن قدامة رحمه الله أيضا لا يصح النكاح، لا يصح لك أن تجمع بين المرأة وأختها ولو كان الطلاق بائنا بينونة كبرى، أو كانت هذه تعتبر بالنسبة لك المرأة الخامسة. والقول الآخر في المسألة وعليه جماهير أهل العلم أن النكاح صحيح، لأن الذي يحرم هو الجمع بينهن في النكاح، والمرأة البائن ليست في نكاح، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. يعني لو أن رجلا طلق امرأته الطلقة الثالثة وهي المرأة الرابعة عنده، وأراد أن يتزوج مباشرة، على القول الراجح الصحيح أن يتزوج، وهذه ليست زوجة له. أما لو كان طلق رجعيا هي المرأة الرابعة وطلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، فإنه لا يحل له أن يتزوج حتى تنتهي العدة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في التحريم في الملك. ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما، فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه. يقول: ويجوز أن يملك أختين، يعني يملك أمتين هاتان الأمتان أختان من حيث أن يملكهما هذا لا بأس فيه، لكن وله وطء إحداهما يتسرى بإحداهما، فمتى وطئها حرمت أختها، حرمت أختها، ما يجوز له أن يتسرى بأختها حتى هذا التحريم مؤقت حتى تحرم الموطوءة التي وطأها في الأول. كيف تحرم؟ بتزويج أو إخراج عن ملك، إما أن يكون زوجها فهنا يجوز له أن يوطأ أختها ويتسرب بأختها، أو أخرجها عن ملكه، أعتقها أو باعها مثلا، فهنا خرجت عن ملكه فيتزوج أختها ويعلم أنها غير حامل، لكن يقول هنا في قيد، إذا أخرجها عن ملكه لابد في قيد وهو يعلم أنها غير حامل. لماذا يا شباب؟ لأن الحامل عدتها ماذا؟ حتى تضع حملها، فإذا كانت في العدة لا يزال مثل الرجعية في عداد المتسر بها وأنها تحت يده، فهذا لا يجوز له أن يأخذ أو أن يتسر بأختها وهي حامل حتى تضع حملها. قال فإذا وطئ الثانية، يعني الموطوعة هذه تزوجت أو خرج عن ملكه فوطئ الثاني أختها، ثم عادت الأولى، الأولى رجعت إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى، يقول كذلك البحث كذلك، ما تحل له الأولى حتى تحرم الأخرى. وكيف تحرم الأخرى؟ بنفس الطريقة، إما تتزوج أو تخرج إيش عن ملكه. وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها، كذلك العمة والخالة. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في موانع نكاح الإماء. قال وليس للمسلم، وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة، المسلم ما يجوز له، قال وإن كان عبدا أن ينكح نكاح أمة كافرة، الأمة الكافرة ليس للحر ولا العبد أن ينكحها، ولا لحر النكاح أمة مسلمة، أيضا الحر ما يجوز له أن ينكح إيش أمة مسلمة، نعم يتسر بها لكن ينكحها عقد زواج لا، إلا قال إلا بالشروط ذكر الله عز وجل، إلا أن لا يجد طول حرة يعني نفقة ومهر الحرة، ولا ثمن أمة، ما عنده ثمن أمة يشتريها بحيث يتسر بها، ويخاف العنت، ويخاف العنت، فهذا قال يجوز له. ولا وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين، أيضا نكاح الأربع إذا كان سلم مما يمنع من ذلك. اقرأ يا خليل. يكفي يكفي خلي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الرضاع، حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية، لاحظ حكمان، تحريم النكاح، المحرمية يصبح محرما لها، هذا الذي يترتب على الرضاع إذا تحقق الرضاع بشروطه كما سيبين المؤلف، حكمان تحريم النكاح والمحرمية. قال حكم الرضاع حكم النسب، مثل النسب تماما، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل من كنت محرما لها بالنسب تكون كذلك في الرضاع، يعني أم من الرضاع، بنت من الرضاع، أخت من الرضاع، عمة من الرضاع، خال من الرضاع، بنت أخ من الرضاع، بنت أخت من الرضاع. ولهذا عندما دخل رجل على عائشة رضي الله عنها النبي سأل صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قالت هذا عمي من الرضاع، عمي من الرضاع، وهذا بإجماع أهل العلم أنه يحرم الرضاع ما يحرم النسب. طيب هل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة؟ عرفنا أنه بالنسب هذا اتفاقاً وإجماعاً، لكن هل يحرم الرضاع ما يحرم من المصاهرة؟ يعني زوجة أبيك من الرضاع، هل أنت محرم لها؟ زوجة أبيك من النسب أنت محرم كما مر علينا، لكن هذا أبوك من الرضاع، هل يحرم الرضاع ما يحرم من المصاهرة؟ المذاهب الأربعة نعم يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة، وهذا ما عليه المذاهب الأربعة. القول الآخر في المسألة هو قول بعض السلف، واختاره الشيخ ابن تيمية، واختاره ابن القيم، واختاره شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الجميع، أنه لا يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قيده النبي صلى الله عليه وسلم بما يحرم من النسب، فعلم من ذلك أن المصاهرة لا تدخل في هذا الباب. قال فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، أرضعت هذه المرأة هذا الطفل، أصبح هذا الطفل ابن لها، أصبح هذا الطفل ابنا لها. طيب أخت هذه المرأة خالته، أم هذه المرأة جدته، أخت ذلك الرجل عمته، وهكذا هذا الطفل يصبح فرد من الأسرة، فرد من الأسرة، كل من يتعلق بهذه الأسرة يتعلق بهذا الطفل، وفروعه كذلك، أبناؤه وبناته يدخلون في الحكم، لكن حواشيه وأصوله لا علاقة لهم في الموضوع. الحواشي الإخوان والأخوات، أخوان وأخوات الرضيع ما لهم علاقة في الموضوع، وهكذا أصوله آباء وأمهاته، وإنما الرضيع وفروعه، الحكم يتأثر في هؤلاء. طيب قال المؤلف هنا رحمه الله تعالى وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، يعني الذي اجتمع اللبن عن حمل بسببه، فعلم من كلامه أن الرضاع ما يؤثر إلا إذا كان عن ولادة، عن حمل وولادة. قال الذي ثاب اللبن بوطئه. والرواية الأخرى في المذهب لا يشترط ذلك، ولو كان اللبن من امرأة بكر. صحيح أن هذا نادر وربما قليل وشبه معدوم، لكن قالوا قد يرد من امرأة بكر لم توطى، أو امرأة موطوءة لكن غير حامل، لكن غير حامل. قالوا لعموم النصوص وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، مجرد حصول الرضاعة حصل الأمر، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى أن اللبن ولو كان عن غير حمل. قال فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب، فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب، يصبح هذا الرضيع فرد من هذه الأسرة. وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما، بنت لهذه المرأة وذلك الرجل، تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، تصبح زي البنت التي هي من النسب تماما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم الرضاع ما يحرم من النسب. قال والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو سعوط محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك، يعني هذا اللبن ليس من الضروري أن يكون عن طريق الثدي، وهذا رأي، لكن عليه جماهير العلماء أن وصول اللبن بأي صورة من الصور، وهذا رجحه الشيخ رحمه الله تعالى، يتحقق في الرضاع، يتحقق في الرضاع. لو أنزلت هذا اللبن وحلبت هذا اللبن بإناء برضاعة ونحو ذلك وشربه الطفل فإن هذا يتحقق فيه الرضاع. قال: ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة. لا يتحقق الرضاع إلا بشروط إيش؟ ثلاثة. ما هذه الشروط الثلاثة؟ قال: أحدهما أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيب في حياتها أو بعد موتها، يعني لبن امرأة ليس لبن بهيمة، فهذه أو لبن رجل لو هذا الأمر. قال: فبكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد مماتها. وبعد مماتها القول الآخر في المسألة أنها لا يستقيم هذا، وأن المرأة يعني قالوا بعد مماتها لو أرضعت أربع رضعات ثم ماتت ثم الطفل رضعها وهي الآن حديث عهد بموت أكمل الخامسة، قالوا كذلك. الرأي الآخر في المسألة أن هذا الرضاع لا يؤثر المرأة الميتة، فإن رضاعها غير يؤثر، لأن الله قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، يعني من امرأة حية هي ترضع، هي ترضع. وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى أن المرأة في حال موتها لا يؤثر. قال: فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا. الشروط أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون في الحولين، أن يكون في الحولين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. والله يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الرضاعة من المجاعة، أي ما يسد الجوع ويغضي الطفل. وهذه كلها الأدلة ترد على من يرى أن الرضاع الكبير مؤثر. واللي عليه جماهير أهل العلم أن الرضاع المؤثر هو ما كان في الحولين، لهذه النصوص التي مرت علينا. ويبقى إشكال في حديث سالم مولى حذيفة. سالم مولى حذيفة أرضعته امرأة حذيفة وكان كبيرا، لأن اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم، كان سالما تبناه حذيفة منذ الصغر، وكان التبني جائزا في ذلك الوقت، حتى إذا بدأ يكبر وترعرع راحت وذهبت زوجة حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت إليه أنه قد كبر، فقال: أرضعيه، فأرشدها إلى ذلك. وهذا حديث الصحيح، وهو الذي يعتمده من يرى إرضاع الكبير. لكن أهل العلم يرون أن هذا الحديث منسوخ لوجود النصوص الأخرى المتأخرة عنه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هم لهم توجيه لهذا الحديث ما بين منسوخ وما بين هذا الحكم خاص في حذيفة، خاص في حذيفة. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: ما في حكم خاص بإنسان، ما يأتي شرع من السماء على فلان بعينه. قل: الأنبياء نعم لهم أحكام تخصه، أما غير الأنبياء مهما بلغوا ما يأتي دين نازل عليهم بخصوصه. طيب، ما الجواب عن حديث حذيفة؟ قال: كل من شاكل حذيفة فيتحقق فيه الحكم. الجمهور يرون منسوخ، لكن شيخ الإسلام يقول: كل من ماثل حذيفة. وهل ممكن أحد يماثل حذيفة؟ التبني انتهى، التبني نهى الله عنه، التبني نهى الله عنه. لكن هل ينظر في صور أخرى غير التبني؟ لأن مشابهة حذيفة بالتبني، والتبني قد أبطله الشرع. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني أن يكون في الحولين، وبين ذلك. الحولان المذهب عندنا أنه لا يتجاوز الحولين، وليست العبرة بالفطام وإنما العبرة بالحولين. فإذا رضع أثناء الحولين تحقق الحكم، وإذا رضع بعد الحولين لا يتحقق الحكم. والقول الآخر في المسألة أن العبرة بالفطاء، أن العبرة بالفطاء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، فعلق الحكم في الفطام. قالوا: فعلم أن التأثير متعلق به فهو مؤثر ولو كان بعد الحولين، ومن كان قبل الحولين ولو لم يفطم فإنه غير مؤثر. المؤثر يقول نهايته إلى الفطام، يعني ولو رضع بعد الحولين إذا لم يفطم، وإذا فطم ولو قبل الحولين انتهى التأثير. إذن النهاية عند شيخ الإسلام ابن تيمية عند الشيخ ابن عثيمين هي بالفطام، هي بالفطام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث أن يرتضع 5 رضعات، وهذا هو المذهب عندنا واختيار شيخنا رحمه الله تعالى، أن الرضاع المؤثر هو 5 رضعات معلومات لحديث عائشة سيذكر المؤلف رحمه الله. الرواية الأخرى في المذهب 3 رضعات فصاعدا، والرواية الثالثة أيضا في المذهب أن قليل الرضاع وكثيره يحر، أن قليل الرضاع وكثيره يحر، لكن الرواية الأولى هي اختارها شيخنا رحمه الله تعالى، وهي اللي عليها نص ومنطوق حديث عائشة. تقول عائشة أنها أنزل في القرآن 10 رضعات يحرمنا، فنسخ من ذلك 5 فصار إلى 5 رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وهذا حديث ثابت في الصحيح، فهو منطوقه يدل على أن 5 هي التي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت تحرم ذلك. قال: وليس الفحل ولبن، ولبن الفحل ايش مكتوب عندك؟ محرم، سقط حرف الميم، سقط حرف الميم، ها؟ محرم، محرم. ولبن الفحل محرم، يعني يحرم في الرضاع ويؤثر يعني. فإذا كان للرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه، يعني لبن هذا الفحل طفلة، والأخرى طفلة، صار أخوين هؤلاء، لأن اللقاح واحد، الفحل واحد، صاحب اللبن واحد. هذا الطفل وهذا الطفل رضعوا 5 رضعات من لبن واحد فأصبحوا أخوين، وليس لهم أم من الرضاعة، وليس لهم أم من الرضاعة. واضح المسألة؟ رجل متزوج امرأتين، واحدة أرضعت طفلا 3 رضعات، والأخرى أرضعت طفلا آخر 2، الطفلان هؤلاء كلاهما رضع 5 رضعات من رجل واحد، إذن هذا الرجل أبوه، لكن ليس لهم أم من الرضاعة، ما في أم رضعتهم 5 رضعات. واضحة؟ أيضا صورة أخرى، لو أن هذه المرأة أرضعت هذا الطفل 3 رضعات، ثم هذا الرجل تزوج امرأة أخرى فأرضعته 2، نفس الصورة، سواء كانوا يعني في ذمته أو ماتت فتزوج امرأة أخرى، هي نفس الصورة، أن النتيجة أن له أبا وليس له أم. اعكس، امرأة أرضعت طفلا 3 رضعات ثم طلقها هذا الرجل أو مات عنها، ثم تزوجت رجلا آخر ولا يزال زمن زمن الحولين، فتزوجت رجل آخر فأرضعت هذا الطفل 2، الأم رضعته 5 رضعات، هل يوجد صاحب لبن واحد؟ ها؟ إذن له أم وليس له إيش؟ أب. وهذه من المسائل التي يلغز بها، من المسائل التي يلغز بها، يقال طفل له أب من الرضاعة وليس له أم من الرضاعة، أو طفل له أم من الرضاعة وليس له أب من الرضاعة. طيب، ثم قال: وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفله، ثلاث رضعات، ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتاً له دونهما، نفس المسألة. فلو كانت الطفلة زوجة له، ما هي بدخلنا الفقهاء الله يرحمه يعني عندهم افتراضات، فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها. يعني هذه الطفلة لو انعقد عليها وهي صغيرة والآن أصبحت بنتاً له من الرضاعة، إذن انفسخ النكاح، انفسخ إيش؟ النكاح، ولزمه نصف مهرها. ليش؟ لأنه ما دخل بها، ما دخل إيش؟ بها. ويرجع به عليهما أخماساً، ولم ينفسخ نكاحهما، يعني زوجته لم ينفسخ نكاحهما، لكن هذا نصف المهر الذي دفعه يرجع عليهما أخماساً يأخذ منهما، لأنهما هما سبب في فسخ النكاح. من السبب في فسخ نكاح الطفلة؟ زوجته اللتان أرضعتا تلك الطفلة. إذن يرجع إليهما بهذا النصف من المال الذي دفعه، يأخذ إيش؟ منهما أخماسا. ولو أرضعت إحدى امرأتيه، هذه افتراضات الفقهاء، ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة، إيش الوقت كذا صار يا إخواني؟ يعني إحنا رقينا الآن، نستعين بالله، نستعين بالله. ولو أرضعت إحدى امرأتيها الطفلة خمس رضعات، ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره، ها؟ يعني أرضعت ثلاث رضعات مع هذا الرجل، بعدين مات هذا الرجل أو طلقها وزوج رجل آخر وأرضعته إيش؟ رضعتين. الآن أصبح له إيش؟ أنت معي ولا معي؟ أصبح له أم وليس له إيش؟ أب. صارت أما لها وحرمتها عليه، وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد. هذه صارت أما لتلك الطفلة، وهذه الطفلة تحرم عليه. لماذا؟ لأنه من زوج أمها، لأنه من زوج أمها ودخل بأمها، يعني الطفلة هذه تحرم، تحرم عليه. وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد، خلاص تدخل بأمها هذا تحريم أب. وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة، لكن هنا انفسخ نكاح الطفلة ونكاح المرضعة. لماذا انفسخ نكاح الطفلة والمرضعة؟ الطفلة لأن تلك أمها، والمرضعة لماذا المرضعة؟ صارت أما لها وحرمتها عليه، وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد. طيب عرفنا حرمت الطفلة، ها؟ لأنه دخل بأمها. طبعا هذا كله بناء على ماذا يا شباب؟ على قول الجمهور طبعا أنه يحرم الرضاع ما يحرم المصاهرة، أما على قول شيخ الإسلام هذه مسائل كلها غير داخلة، لأنه ما له علاقة الرضاع بالمصاهرة. شيخ الإسلام تيمي وشيخ العثيمين وابن القيم وغيرهم يرون أن الرضاع ما يؤثر المصاهرة. طيب نتأمل ولا نواصل؟ كيف حرمت الأم؟ تفكرون معي؟ يعني الآن الطفلة واضح حرمت، الأم ليش حرمت؟ لأنه طيب إذا تأملنا فيها فتح الله علينا ذكرها. ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها. ولو تزوجت امرأة طفلا، المرأة هذه تزوجت الطفل، عقدت على هذا الطفل ثم أرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها، أصبح إيش؟ أصبح ابنا لها. طيب وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا، ها زوجها صاحب اللبن، وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا. ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها، وحرمت على صاحب اللبن تحريم مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه. يعني أصبحت من حلائل أبنائه وهو أب له فيحرم عليه، يحرم عليه. طيب فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع، نفس الشيء ترى، هذه كلها الآن افتراضات. ولو تزوج رجل كبيرة، خلينا نفكر سريع، ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. لو تزوج رجل امرأتين، واحدة كبيرة والثانية صغيرة، أرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة. لماذا حرمت الكبيرة؟ أمهات النساء، والصغيرة ما تحرم، ما في سبب إيش لتحريمها. طيب، وإن كانت صغيرتين فأرضعتهما الكبرى، امرأة كبيرة وامرأتان صغيرتان، حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين. ها شغلوا، ها أحسنت، لأنهما أصبحتا أختين، والكبيرة حرمت لأنها أمهات النساء. يا سلام، أصبحتم فقهاء يا شباب. طيب، قال وله نكاح من شاء من الصغيرتين، يعني يترك إحداهما لأنهما أختان، يختار واحدة منهما. طيب، وإن كنا ثلاثة، هي ثلاث صغيرات، فأرضعتهن متفرقات، يعني أرضعت واحدة ثم الثانية ثم الثالثة، حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين أولا، يعني الأولى والثانية، وثبت نكاح الثالثة. ها لماذا شباب؟ ها قال لأن إرضاعها بعد انفساخ نكاح التي أرضعتها وهي الكبيرة، وبعد انفساخ الصغيرتين اللتين قبلهما، فلم تصادف أخواتها في نكاح، فهي صارت أختا للصغيرتين، لكن بعد انفساخ نكاحهما فيبقى نكاحها. الكبيرة واضح لأنها أمهات النساء، الأولى والثانية أخوات، يعني الأولى كانت واحدة، لما أرضعت الثانية أختا لها فانفسخ النكاح، ثم أرضعت الثالثة، أثناء رضاع الثالثة لم تكن أخواتها في إيش؟ في ذمته وفي عصمته. طيب، هذه تمرين يمرنا أبو قدام الله يرحمه. طيب، ثم قال إيش؟ وله نكاح من شاء منهن منفردة بعد ذلك، وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد. واضح، المرأة الكبيرة لأنها أمهات النساء، والبنات الصغيرات دخل بالكبيرة وأصبحنا إيش؟ يحرمنا عليه تحريم أبدا. نعم، ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها، لم يدخل بها لا مهر لها، لأنها هي السبب في الإرضاع فما تعطى شيء، وإن كان قد دخل بها فلها مهرها مقابل للدخول، وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى، يدفع نصف المهر لكن يرجع به للكبرى لأنها هي السبب. ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة، جاءت وسقطت عليها وهي نائمة، الصغرى دبت على الكبرى وهي نائمة، فارتضعت منها خمس رضعات، ها حرمتها على الزوج، ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى، حرمتها على الزوج. لماذا؟ ها أمهات. طيب، ولها نصف مهرها ما دخل بها، يقول إن لم يكن دخل بها لها نصف المهر لكن يأخذ من الصغرى، لأن هي إيش؟ هي السبب. وإن كان بعده دخل بها، وإن كان بعد الدخول فلها مهرها كله، لا يرجع به على أحد هو اللي يعطيها، ولا مهر للصغرى لأنها هي التي أفسدت نكاحها. ولا مهر للصغرى، لماذا فسدت نكاحها؟ لأنه دخل بأمها، أصبحت زي الربيبة، هي الآن رضعت منها بنت لها، فأصبحت إيش؟ ربيبة، دخل بأمها فنكاحها إيش؟ فاسد. قال ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها، لأنه أقر أن هذه المرأة أخته، ينفسخ النكاح. ولها المهر إن كان دخل بها، ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها، لأن النكاح باطل. هي صدقته أنه قبل الدخول ما دخل بها، وصدق أنه ما هي أخت من الرضاع، فكيف يدخل بها؟ وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بين لها، فهي امرأته في الحكم، يعني فقط في الظاهر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. باب نكاح الكفار. الله عز وجل: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال. المسلمة لا يحل لها أن تتزوج كافرا بحال، يعني كتابيا كان أو غير كتابي، ولا لمسلم نكاح كافرة، ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما. متى أسلم زوج الكتابية أو أسلم سويا فلا يعاد العقد، وإنما يستمر إيش؟ يستمر العقد. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع من أسلم في ذلك. وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية، يعني ليس كتابيا، وثني، هندوسي، مجوسي، وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين، كان مسلما فارتد قبل الدخول، انفسخ النكاح في الحال. انفسخ النكاح في الحال، مرتد كافر وزوجته مسلمة. قال: وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها، في العدة أسلم، فهما على نكاحهما، وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما. هنا قيد المؤلف إذا كان في العدة، والقول الآخر في المسألة أنه ولو كان في غير العدة لا ينفسخ النكاح ويرجعان في العقد السابق. وهذا الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركي مكة بعد انقضاء العدة، هي بالخيار. المرأة إن شاءت استمرت على هذا الأمر، وإن شاءت تزوجت. والنبي صلى الله عليه وسلم نظر وفي زينب بنته، وأرجع زوجها العاص بن ربيع أو عثمان بن العاص بعد 6 سنين على العقد السابق. على العقد إيش؟ على العقد السابق. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية واختيار شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: وما سمي لهما وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره، يعني ما سمي من المهر وهما في حال الكفر فأخذته لا شيء لها غيره. وإن كان حراما الذي سمي خمر أو خنزير، وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها، لها مهر، فلها مهر مثلها، لها مهر المثل، ينظر للمثيلات في ذلك الوقت فتعطى، أو نصفه حيث وجب ذلك، يعني حيث دخل بها أو لم يدخل. فصل في فسخ نكاح الإماء. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحه. إن كان لا يحل له نكاح الإماء كما مر علينا، ما ليس يوجد عنت وبإمكانه الطول، هذا لا يحل له نكاح الإماء فينفسخ النكاح. وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن. ثم قال المؤلف رحمه تعالى، ونختم بهذا: باب الشروط في النكاح. اعلم أن هناك شروطا للنكاح وشروطا في النكاح. شروط النكاح أخذناها، كم شرط؟ 6 مرت علينا: الولي والإشهاد والكفاءة والرضا والتعيين والمهر. من الذي وضع هذه الشروط؟ الشارع. هذا أول فرق، الشروط في النكاح الذي وضعها الناس، الزوج يشترط والزوجة تشترط. ها؟ مثل البيع. أحسنت. شروط النكاح من وضع الشارع، والشروط في النكاح من وضع الناس. شروط النكاح يترتب عليها صحة النكاح، والشروط في النكاح يترتب عليها إيش؟ لزوم النكاح. هذه الشروط يا شباب تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة سيضرب لها المثال المؤلف أمثلة ولا حصر لها، والشروط الفاسدة تعود إلى أمرين. الأمر الأول: إما شرط محرم، كأن تطلب المرأة طلاق ضرتها يقول أنا الشرط أنك تطلق المرأة الأولى، هذا شرط محرم، وكل شرط يخالف كتاب الله فهو باطل. الشرط الثاني، الشرط الفاسد، أن يطلب ما يخالف مقتضى العقد. الأول نستطيع أن نقول أن يطلب ما يخالف مقتضى الشرع، طلب طلاق المرأة. هنا نقول أن يطلب ما يخالف مقتضى العقد، يعني لو كان ولي المرأة قال أنا اشترط ألا تطأ بنتي، نقول هذا شرط مخالف مقتضى العقد، وهذا شرط ما ينفذ ولو كتب ولو وفق عليه، لأن الشرط يخالف كتاب الله، وكل شرط يخالف كتاب الله فهو إيش؟ باطل. قال إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها، يعني اشترطت أن أسكن في داري أو أسكن في الدار الفلانية، أو حددت البيت شقة في المنطقة الفلانية فوافق الزوج لزمه ذلك، أو بلدها أسكن في ذلك البلد، أو ننتقل للبلد الفلاني فوافق الزوج، إذن أوفى ما استوفيتم فيه الشروط ما استحللتم به الفروج. قال أو أن لا يتزوج عليها، ما هو أنك تطلق امرأتك، لا، أشترط أنك ما تزوج عليها، فوافق إذن يلزم. قال أو لا يتسرى، كذلك هذه ما شاء الله عليها الحرمة، هذه من حرصها ما بس ما تتزوج، كمان ما تتسرى بأمه، ما تتسرى بأمه. قال فلها شرطها إذا وافق قاص، وإن لم يفي به فلها فسخ النكاح، تفسخ النكاح ولا تدفع شيئا، لأن اشترطت فلم يلتزم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، ما استحللتم به الفروج. طبعا الوفاء بهذه الشروط عند المذهب أنه مستحب، هي لها أن تفسخ النكاح، لكن هم يرون الوفاء بهذه الشروط مستحب، والقول الآخر الوفاء بهذه الشروط واجب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخ ابن عثيمين لظاهر النصوص التي وردت إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل معلوم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو حرام بالإجماع. نكاح المتعة النكاح المحدد لمدة محددة معينة، هذا نكاح المتعة حرام بالإجماع، وإن شرط يطلقها في وقت بعينه لم يصح ذلك، هذا مثل المتعة، حدد الوقت، اشترط أن يطلقها بعد مضي سنة، إذن هذا هو المتعة، ولهذا لم يصح ذلك. ونهى عن الشغار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداقة بينهم، يتزوج بشرط أزوجك ابنتي أو موليتي أختي عمتي بشرط أن تزوجني فلانة، وإسقطان المهر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح الجاهل، النكاح الشغار. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحللها مطلقة، هذا أيضا نكاح محرم بالإجماع، نكاح التحليل. ها؟ لا، ما يحرم، ما يعيد الزوج الأول ولا يؤثر. ولعن هذا المحلل والمحلل له، كلاهما دخل في اللعن، ولا يؤثر إن اتفق على هذا الزواج، يعني يتزوج هذه المرأة ثم يطلقها بعد فترة، فهذا حرام ولعن الرجلان. لكن لو تزوجها وقال إن ناسبتني جلست معها وإلا لم تناسبني يطلقها، فهنا ما فصل في ذلك، ما فصل في هذا الأمر، لكن أن يتفق على أن يتزوج ليطلق هذا هو المحرم وهذا هو المنهي عنه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. جزاكم الله خيرا، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.